ربيعة رحمه الله من فقهاء الإسلام ومن علماء الأمة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، ربيعة بن عبد الرحمن، وهذا من العلماء الأذكياء المشهورين، حتى كان يلقب بربيعة الرأي لحدة ذهنه وقوة وفرط ذكائه. ها؟ استغرب هذا الكلام من سعيد عندما قال سعيد رحمه الله بأن دية المرأة في 4 أصابع 20 من الإبل، وديتها في 3 أصابع 30. فاستغرب هذا، قال لما عظمت مصيبتها، عظمت مصيبتها بأن قطع منها 4 إصبع زائد أكثر من 3، نقص عقلها، لا يعني عقلها الملكة، لا يعني العقل الدية، نقصت ديتها يعني. فقال هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا فيه موقف يا إخوة ينبغي أن نتنبه له، أن المقاييس لا تضرب لدين الله، ها، وأن الدين ماذا؟ اتباع. فالأمور المقدرة من الشرع، الأمور المقدرة من الشرع لا يملك الإنسان أن يجتهد فيها برأيه، لا مجال الاجتهاد فيها، لأن تقدير الشرع فيها دليل على أن لها حكمة لا يعلمها إلا الشارع. ها؟ ومن هذا مثلا مقادير الزكوات، ها؟ أنصبة الزكوات لماذا كانت كذلك ولم تكن على غير هذا النحو، الأوقات مثلا، أوقات الصلوات مثلا لماذا كانت في هذه الأوقات ولم تكن في غيرها، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلا نملك نحن أن نجتهد فنزيد أو ننقص. ولذلك أجاب سعيد رحمه الله ربيعة عن هذا التساؤل الذي ظهر منه التشكك، أجابه بقوله هكذا السنة. ها؟ يعني المسألة ليست مجال اجتهاد، حتى نعم لو كانت متروكة لعقول البشر لقلنا إن في الإصبع 14 أيضا ففيها 40، وفي 15 فتكون في 55 وهكذا، لكن المسألة ليست كذلك. وهذا أيضا يؤيده ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن مسح الخف، فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، لأن الذي يتلوث ما هو، باطن الخف أو ظاهره؟ باطن الخف بسبب الوطئ عليه، ولكن السنة والشريعة جعلت الحكم في أنه يمسح على ماذا؟ على ظاهر الخف. فإذا نتبع ولا نبتدع ونلتزم، فمهما وجدنا شيئا أيها الإخوة مقدرا من الشرع ومقررا فإنه لا سبيل لنا إلى تجاوز ذلك، لا أن نجتهد فيه بزيادة ولا بنقص. يعني هذا موقف يجب أن نتدبره وأن نتأمله وأن نثبت عليه، لأن جادة الدين العريضة هي الاتباع، الاتباع. نعم. مسألة، ودية الكتابي نصف دية المسلم، وروي عنه أنها ثلث الدية لكنه رجع عنها، وروى عنه ابنه صالح قال كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني 4000، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويها الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا صريح في الرجوع إلى أن ديته نصف دية المسلم، وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية المسلم، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، نصف عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ولفظه. قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، أبين من هذا، شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده، وقد قال به الإمام أحمد، وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى. نعم، دية الكتاب نصف دية المسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من كان في حكمهم، نعم، من المعاهدين، فديته نصف دية المسلم. كان يروى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، بدليل أنه كان يقول أنها 4000 درهم، والدية الكاملة دية المسلم كم درهم؟ 12000 درهم، فال4000 ثلثها. ولكنه رجع عن ذلك، رجع عن ذلك فيما رواه عنه ابنه صالح أنه قال، من هو الذي قال؟ الإمام أحمد رحمه الله قال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، 4000 درهم، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه. سالم هذا من هو؟ سالم، سالم، سالم عن أبيه. عبد الله بن عمر. ها؟ ها؟ نعم. نعم. إحنا ما نعرف الله. نعم، سالم بن عبد الله بن عمر هذا كان محبوبا إلى أبيه، وكان يقول: يلومونني فيه الناس، قال: يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. ها؟ وكان إذا دخل عليه قال: مرحبا بالشيخ ابن الشيخ. نعم، فهذا الحديث مروي عن طريق سالم عن أبيه رضوان الله عليه، يقول بأن دية الكتاب نصف دية المسلم. وهذا أيضا أيها الإخوة فيه موقف من مواقف العظة والاعتبار والرجوع إلى الحق. وهكذا وجدنا علماءنا رحمهم الله ورضي عنهم رجاعين إلى الحق. هذا الإمام أحمد على جلالة قدره ومعرفته بالسنة، الإمام أحمد إذا قيل الإمام أحمد يعني فليس وراءه غاية في مسألة معرفة السنة، ولكن كمال العلم لله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع ذلك فالإمام أحمد كان يذهب إلى غير هذا، فلما بلغه هذا الحديث رجع إليه، رجع إليه. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم، ألا يتعصب لرأي وألا يتعصب لشخص، بل عليه أن يتبع الحق حتى ولو وجد الحق في قول من يخالفه أو وجد الحق في قول عدوه، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. نعم، فدية المعاهد ودية اليهودي والنصراني مطلقا نصف دية المسلم بمقتضى هذه النصوص. مسألة: ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني على النصف من دياتهم، لا نعلم في هذا خلاف. قال ابن المنذر: لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم، كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم. يعني دائما المرأة ديتها نصف دية الرجل، فإن كانت هذه مسلمة فديتها نصف دية الرجل المسلم، وإن كانت يهودية أو نصرانية فديتها نصف دية اليهودي والنصراني، وإن كانت مجوسية فديتها نصف دية المجوسي. نعم. مسألة: ودية المجوسي 800 درهم، 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية الكتابي نصف دية نصف دية مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأن سنة أهل الكتاب، ولأنهم يقرون بالجزية، ولأنهم يقرون بالجزية، فأشبهوا أهل الكتاب. وقال أصحاب الرأي: ديته كدية المسلم لأنه محقون الدم فأشبه المسلم. ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود: دية المجوسي 800 درهم، 800 درهم، ولا مخالف لهم. وأما قولهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمراد به أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نساؤهم ولا يجوز اعتبارهم بالمسلم ولا الكتابي لنقص أحكامه عنهما، وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت دية المرأة عن دية الرجل. يعني المجوسي هذا ليس من أهل الكتاب، فديته كما روي عن الصحابة 800 درهم، طبعا دية يعني قليلة في مقابلة دية المسلم أو دية الكتابي، ولكنها تتناسب مع وضعه ومع حقارته، لأن هؤلاء المجوس لا يستحقون، ليسوا أهل دين، فهؤلاء المجوس محقورون منتقصون. فديته إذا كان محقون الدم، ومتى يكون محقون الدم؟ في حالين: الحال الأولى أن يكون قد دفع الجزية في ديار المسلمين، والحال الثاني أن يكون معاهدا يعني حربيا أو نحوه، دخل ديار الإسلام بأمان ليمر بها أو ليبيع تجارة أو ليؤدي عملا أو نحو ذلك، فإن هذا له عهد معاهد. فهذا إذا قتل حكمه حكم من كان له ذمة من المجوس. بعض يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول إن ديته مثل دية من؟ مثل دية الكتابي. ما مستنده في ذلك؟ مستنده الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجوس هجر البحرين، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه عبد الرحمن بن عوف وعمل به عمر رضي الله عنه. سنوا بهم سنة أهل الكتاب في ماذا؟ في أخذ الجزية، تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب، ويقرون على أوضاعهم، وتحقن دماؤهم بمقتضى عقد الذمة. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذ من هذا أن ديته مثل دية من؟ مثل دية الكتابي، يعني على النصف من دية المسلم. ولكن العلماء ردوا على هذا، هذا القول مدخول ليس بقوي. لماذا؟ لأن المقصود بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية وفي حقن دمائهم بمقتضى عقد الذمة، ها، وليس في جعلهم كأهل الكتاب سواء بسواء، لأن أهل الكتاب لهم أحكام أخرى غير أخذ الجزية. ما هي هذه الأحكام؟ هذه الأحكام أنه يجوز للمسلم نكاح نسائهم، ويجوز للمسلم أكل ذبائحهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وفي آية أخرى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا قلنا إنهم كأهل الكتاب سواء بسواء، لزم من ذلك أن تحل ذبائح المجوس وأن يحل نكاح نسائهم، مع أن هذا أمر متفق على عدم جوازه، لا تحل ذبيحة المجوس ولا تحل يحل نكاح المرأة المجوسية، فهذا دليل على أن مساواتهم بأهل الكتاب ليست في كل شيء، وإنما هي فقط في أخذ الجزية منهم. نعم. مسألة: ونساؤهم على النصف من دياتهم بالإجماع، وجراح كل أحد معتبرة من ديته، وجراح كل امرأة منهم تساوي جراح رجالهم إلى الثلث، كما قلنا في جراح المرأة المسلمة بالنسبة للرجل المسلم، ديتها الكاملة نصف دية الرجل المسلم، وجراحها كجراح الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى نصف دية الرجل. فكذلك المرأة الكتابية مع بالنسبة للرجل الكتابي ديتها نصف دية الرجل الكتابي، وديتها في جراحاتها على الثلث حتى مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، وهكذا في المجوسية. نعم. مسألة: ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، بالغة ما بلغت، فإذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما لأنهما أموال لسيدهما، والمال يضمن بقيمته مهما بلغت، ويصير كما لو أتلف عليه حيوان أو متاع، فإنه كما لو أتلف عليه حيوان أو متاع فإنه تجب قيمته كذلك، وكذلك في العبد والأمة. يعني هذا هو المعول عليه في مسألة دية العبد ودية الأمة، نظرا لكونهما من الأموال، فالأموال إذا أتلفت، القاعدة في الضمان أن الأموال المتلفة تضمن بأحد شيئين: تضمن بالمثل إن كانت من المثليات، أو بالقيمة إن لم تكن من المثليات. فالعبد والأمة ليس من المثليات، لأنه لا يوجد يعني ضابط يضبط المثلية في بني آدم، والمثلية تتحقق عندنا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، هذه الأشياء التي تضبط المثلية. فإذا لم يكن من هذه الأشياء فهو قيمي، يعني يضمن بقيمته، يقدر فتدفع قيمته. فالعبد والأمة أموال قيمية وليست أموال مثلية، فإذا أتلفا ضمن بماذا؟ بقيمتهما بالغة ما بلغت، سواء أكانت أقل من دية الحر أو كانت أكثر من دية الحر. فلو قلنا مثلا إن دية الحر 100 من الإبل، وقيمة العبد مثلا تساوي 150 من الإبل، فإنها تجب لسيده، فإن هذه الدية القيمة، قيمة العبد المتلف تجب لسيده حتى وإن كانت أكثر من الدية التي تجب في قتل الحر، لأن المنظور إليه هنا ليس إتلاف النفس، وإنما المنظور إليه إتلاف المال، إتلاف المال. مسألة: ومن بعضه حر ففيه بالحر. فلا نقول هنا بأن دية الأمة نصف قيمة العبد، لا، لأن الأمة أيضا مال، يعني العبد والأمة يخالفان القاعدة المتقدمة في الديات بين الأحرار، وقد تكون دية الأمة قيمة الأمة أكثر من قيمة العبد، طبعا لأن الناس ينظرون إلى الأمة على أنه يمكن الانتفاع منها بصورة أكثر، يمكن أن يتسرع عليها سيدها، يمكن أن يستولدها، ويمكن أن تنجب، فيعني يكثر نماؤها فتزيد قيمتها وقيمة أبنائها أكثر من قيمة العبد نفسه، واضح هذا؟ فلا ينظر هنا إلى الأمة على أنها أن قيمة ديتها نصف قيمة العبد، لا، ننظر هنا إلى قيمتها الحقيقية حتى وإن كانت أكثر من دية الحر، وحتى وإن كانت أكثر من قيمة العبد. مسألة: ومن بعضه حر ففيه بالحساب من ديته حر وقيمته عبد، وقيمته من دية، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، وقيمة عبد، فإذا كان نصفه حرا ونصفه قنا كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد، لأنه لو كان جميعه حرا لوجب فيه دية، دية حر، فيجب في نصفه نصف ديته، ولو كان كله فيجب في نصفه نصف ديته، نصف ديته، ولو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته، فيجب في نصفه نصف قيمته. مسألة: ودية الجنين الحر إذا سقط من الضربة ميتا غرة عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، فيجب في جنين الحرة المسلمة غرة، وهو قول أكثرهم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة الإملاص الإسقاط يعني أسقطت جنينها. نعم. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وأورثها ولدها وورثها ولدها. واشترط كون الجنين حرا لأن الخبر ورد فيه وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، كما قلنا في جنين الحرة يجب فيه عشر دية أمه، لأن دية الحرة كم من الإبل؟ 50، فعشرها كم؟ 5. فجنين الحرة إذا سقط ميتا بجناية ففيه عشر دية أمه وهي 5 من الإبل، وكذلك بالنسبة لجنين الأمة إذا سقط ميتا بسبب جناية ففيه عشر قيمة وليس دية، عشر قيمة أمه. نعم. وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، كما قلنا في جنين الحرة يجب فيه عشر دية أمه، وإنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيبها أو يبقى بها سالما إلى أن يسقط، لأنه إذا سقط من الضربة كان قاتلا له، فوجبت ديته كما لو ضربه بعد الولادة فقتله. ويجب أن تكون الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهي 5 من الإبل، وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى 5 من الإبل على ظاهر كلام الخرقي، وعلى قول غيره من أصحابنا ينتقل إلى 50 دينارا أو 600 درهم. إذا ثبت هذا فإن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا، لأنها دية له وبدل عنه فيرثها ورثته، كما لو قتل بعد الولادة وكدية الكبير. يعني تورث لأنها دية كسائر الديات، فتورث عنه، يرثها أولياؤه يرثون هذه الدية. مسألة: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، أجمعوا على ذلك. لماذا لا ترث منها شيئا؟ لأن هي قاتلة، وليس للقاتل من دية المقتول شيء. فإذا شربت دواء فأسقطت جنينها، مات، نزل ميتا بسبب فعلها هذا، تعاطيها للدواء، فإن عليها الدية، دية الجنين غرة، عشر دية أمي، ولا ترث هي من هذه الدية شيئا، وإنما يرثها بقية الورثة. أجمعوا على ذلك، ولأنها إذا أسقطت بالدواء جنينا فهي القاتلة للجنين الجانية عليه، فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها، ولا ترث من الغرة شيئا لأن القاتل لا يرث، وتكون الغرة لبقية الورثة من كانوا، وعليها عتق رقبة، وكذلك كل من ضرب عليه وكذلك كل من ضرب عليه عتق رقبة في رقب عليه عتق رقبة في ماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبير. يعني هذا أيضا أمر آخر زيادة على الدية التي هي الغرة في الجنين، تجب الكفارة، تجب الكفارة على من قتل هذا الجنين. وطبعا لابد أن ننبه هنا فنقول إن الكفارة لا تجب على العاقلة في القتل الخطأ، الكفارة تجب على من؟ على الجاني نفسه، لأنها تدارك لما فرط فيه من فعله هو، فلا يتحمله غيره. ها؟ فالكفارة تجب في مال من؟ في مال القاتل. والدية تجب على العاقلة. فهنا حتى دية الجنين في القتل الخطأ أو القتل شبه العمد تجب على من؟ على العاقلة. لكن الكفارة تجب في مال القاتل نفسه، فإن كان حتى ولو كان القاتل هذا هو أم الجنين فإنه تجب عليها الكفارة. نعم. مسألة: وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، لأن الجنين المسلم فيه عشر دية أمه، فكذلك الجنين الكتابي فيه عشر دية أمه. مسألة: وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وقال أبو حنيفة: يعتبر الجنين بنفسه إن كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها، لأنه مثلفة، لأنه مثلفه، فكان بدله معتبرا بنفسه كسائر المثلفات. ولنا أنه جنين مات بالجناية في بطن أمه فلم يختلف بالذكورية ولا بالأنوثة كجنين الحرة، ويفارق سائر المتلفات فإنه لا يضمن بجميع قيمته، ولأنه يتعذر تقويمه وتمييز الذكر من الأنثى. مسألة: نعم. يعني هنا أيضا بالنسبة لجنين الأمة فيه الغرة، إذا جنى عليه جان فقتله في بطن أمه فنزل ميتا ففيه الغرة، لكن تقدير هذه الغرة هل هو بالنظر إلى الأم أم أنه يمكن أن يكون في حال بالنظر إلى الأم وفي حال بالنظر إلى الأم؟ فالرواية الأولى المعتمدة أن جنين الأمة معتبر بأمه، يعني فيه عشر قيمة أمه سواء أكان ذكرا أو أنثى. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن كان ذكرا ففيه عشر قيمة من؟ أبيه، وإن كان أنثى ففيه عشر قيمة أمه. نعم. مسألة: وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأنه مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه دية كاملة كما لو قتله بعد وضعه، وإنما تجب ديته إذا سقط حيا وتعلم حياته بالاستهلال أو التنفس أو شرب اللبن أو العطاس، وإنما يجب ضمانه إذا سقط من الضربة ومات ويعلم بها ذلك بأن ذلك ويعلم بها ذلك بأن يموت في الحال أو يبقى متألما إلى أن يموت، فيعلم أنه مات من الجناية، كما إذا ضرب رجلا فمات عقيب ضربه أو بقي متألما حتى مات. إذا ثبت هذا فإن الدية كاملة إنما تجب فيه إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا، فإن كان لدون ذلك ففيه غرة كما لو سقط ميتا. وقال الشافعي رضي الله عنه: فيه دية كاملة، لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته، ولنا أنه لم يعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها، فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ميتا وكالمذبوح. وقولهم إننا علمنا بحياته إذا سقط ميتا وله 6 أشهر فقد علمنا حياته. يعني هذا الكلام المتقدم في القول بالغرة في الجنين إنما محله إذا سقط الجنين ميتا، سقط ميتا فإن فيه الغرة، عشر دية أمه إن كان حرا وعشر قيمة أمه إن كان عبدا. ويختلف هذا بالنسبة للأحرار بين المسلمين وبين غير المسلمين، فإن كانت أمه مسلمة ففيه عشر دية المرأة المسلمة، وإن كانت أمه يهودية أو نصرانية كتابية ففي فديته عشر دية أمه، وإن كانت أمه مجوسية فديته عشر دية أمه، وإن كانت أمه أمة فديته عشر قيمة أمه. لكن إذا خرج الجنين حيا ثم مات بعد ذلك، مات من أثر الضربة، خرج الجنين من بطن أمه بسبب الضربة.